فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا وإدريس وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجب له ونجينا وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم لا تدعوني

لا إله

Thank you. واقبل علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن Yeah. صدق الله العظيم.